الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن توليتم فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هذه فواتح الخير والبر من سورة التوبة. وهذه السورة الكريمة كما ذكرت تسمى سورة التوبة وتسمى سورة براءة، ولها أسماء كثيرة، يعني ما رأيت المفسرين أكثر من تسمية سورة من سور القرآن كتسميتهم هذه السورة. نعم، سورة الفاتحة تسمى فاتحة الكتاب، وتسمى أم القرآن، وتسمى الشافية، وتسمى لها أسماء أيضا، وطبعا أسماءها الكثيرة أصح من أسماء سورة التوبة، يعني كلها وردت في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي محمد في تسميتها. لكن سورة التوبة كأكثر سور القرآن تسمى باسم شيء يذكر فيها، كل سورة من سور القرآن. ولذلك الفاتحة تسمى سورة الحمد أيضا لأنها افتتحت بقولها الحمد لله رب العالمين. البقرة سميت سورة البقرة لأنه قد ذكر فيها قصة البقرة، يعني في قصة فيها قصص أخرى كثيرة، لكن سموها السورة التي كانوا يقولوا كده الأولين، السورة التي تذكر فيها البقرة. سورة آل عمران، السورة التي يذكر فيها آل عمران. سورة النساء، السورة التي تذكر فيها النساء. سورة المائدة، السورة التي تذكر فيها سورة المائدة التي تذكر فيها، وهكذا. يعني تذكر اسم السورة. اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لما كتبوا المصحف، الإمام اللي كتبه عثمان بن عفان رضي الله عنه، جردوا المصحف من كل ما ليس قرآنا، اللي ما نزل من الله بواسطة جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كتبوه في المصحف، ما كتبوا في المصحف إلا شيئا نزل به جبريل من الله عز وجل على حبيب الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، جردوه من اسم السورة. اسم السورة ما كتبها الصحابة، جردوه من التحزيب، الحزب كذا الحزب، من التعشير، من الأرباع، ما كتبوا أي شيء. فلما بدوا يكتبون صاروا يكتبون في إما على الهامش، إما على هامش المصحف يمين أو من يسار، أو يعملوا لما صاروا يسمون السورة يحطون لها برواز لحلها، برواز لحلها، ويكتبون الاسم في وسط هذه البروز حتى لا يختلط بالقرآن، حتى لا تختلط بالقرآن، وحتى لا يقولوا إحدى هذه القرآن الكلمة اللي مكتوبة هذه دي. وهذا من من من تمام صيانة الله وحفظ الله لكتابه المنزل، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فلم يعلم في كتب الأنبياء، في كتب الأنبياء كتاب تم له الضبط والصيانة والحفظ من يوم نزوله، وسيبقى بهذا الحفظ والصيانة إلى يوم يبعث الله، إلى يوم ينسخ الله السماوات والأرض والشمس والقمر، لا يغير ولا يبدل ولا يستطيع أحد أن يتدخل فيه بشيء بحال من الأحوال، فصانه الله عز وجل. ولذلك السورة هذه قلت لك إنها تسمى سورة براءة، هذا مشهور، وتسمى سورة التوبة، تجد في المصاحف في البرواز اللي يكتبون سورة براءة، وبعض المصاحف سورة التوبة، لكن غيرها ما يوجد، سموها سورة الفاضحة لأنها فضحت ما كتمه المنافقون من عداوتهم لله ورسوله وللمؤمنين، وما كانوا يبيتونه من الشر لله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ففضحتهم فضيحة. قال ومنهم الذين كذا، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم الذين يقولون لا تنفق، ومنهم الذين يقولون هو أذن، ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقنا ولكنا من صالحين، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، ما بقي للمنافقين السر. أي كلمة تكلموها ضد رسول الله في سرهم فضحها الله في العلن وقرأها الناس في كتابه الكريم، فسموها بعض العلماء سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافق، وأسماء أخرى، لكن المختار والأشهر من أسمائها سورة التوبة وسورة براءة. هذه السورة المباركة الشريفة الكريمة هي آخر ما نزل من السور من كتاب الله، آخر سورة نزلت من القرآن هي سورة براءة. روى البخاري في صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت براءة، آخر سورة نزلت سورة براءة. هذا طبعا من أصح الأخبار، أصح الأخبار المعهودة المعهودة في صحيح البخاري بسند البخاري إلى البراء بن عازب أن رسول أنه قال سورة آخر ما نزل من القرآن سورة براءة، آخر سورة نزلت من يعني من القرآن براءة. براءة نزلت بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وغزوة تبوك كان لها مزايا وخصائص ما وجد في غزوة من الغزوات، فغزوة تبوك قدر لها أن تكون في أشد القيظ والحر، يعني ما مر بغزوة ما صارت غزوة من غزوات النبي في شدة الحر مثل ما كان غزوة تبوك. غزوة تبوك جاءت والناس في أمس الحاجة إلى الطعام والشراب والماء، لأن الثمار قريبة النضج لكن ما نضجت، وكان أيضا من مزاياها أيضا إنها أبعد غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبوك حوالي 700 كيلو أو حلها، ومكة 450 كيلو أو قول 500 كيلو، فهي أبعد. مكة في قلب الجزيرة، وهذه البلاد اللي غزاها في قلب الجزيرة، لكن تبوك كانوا يسموها بلاد الروم، كانوا يسموا يطلقون على تبوك باب غزوة من تبوك من بلاد الروم، مؤتة بلاد الروم، لأن هي من الجزيرة، لكن كان العرب يسمونها لأن الله يقول غلبت الروم في أدنى الأرض، هم ما غلبوا في أوروبا، هي بلاد الروم الأصلية أوروبا، لكن لأن كان الروم مستملين على الشام وعلى أطراف من الجزيرة العربية الشمالية، هذه يسمونها بلاد الروم، لكن حدود الجزيرة العربية محدودة، هي حدود الجزيرة العربية من عدن إلى خليج العقبة شمالا وجنوبا، ومن بحر الأحمر اللي يسمونه إلى بحر الخليج اللي يسمونه، وإلى الحفر حفر أبي موسى اللي يسمونه الآن حفر الباطن اللي بعد الكويت بشوية على اليسار، هذه حدود جزيرة العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته قبل سكرات الموت في الأيام الخمسة الأخيرة من حياته صلوات الله وسلامه عليه، كان يكثر أن يقول أخرج الكفار من جزيرة العرب، أخرج الكفار من جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر وقته، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يوصي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله للآن هذه الجزيرة بالذات يحاول أعداء المسلمين بكل ما يطيقون من دولهم وكبارهم من اليهود والنصارى ولا سيما النصارى أن يجدوا لأنفسهم بقعة في جزيرة العرب يستوطنونها، إلى يوم هذا لم يتمكنوا، إلى يوم هذا لم يتمكنوا، وبذلوا لدى الحكومة السعودية كل ما يطيقون ليسمحوا لهم بإرسال بعض الدعاة لهم أو يمين، ولله الحمد والمنة لم يتمكن أحد من صحيح إنهم جون من تحت ما جون من فوق، ما جون علانية ولا يخطر على بالهم أن يحاربوننا علانية، لكن يجون بالكتمان والسر في صور عامل من العمال، في صور امرأة جاية علشان تخرب، ما هي بس ما بتيجي بهذا الاسم الظاهر، ما بتيجي. لكن الله يصون هذه البلاد ويحميها ويحفظها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن الإسلام سيبقى فيها إلى المسيح الدجال. فجاء في الصحيحين: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني ينتشر في بلاد الدنيا ثم يرجع في آخر الزمن، يبدأ ينكمش ينكمش ينكمش حتى يقتصر على جزيرة، على هذه، على المدينة، على المدينة. لكن جاء أيضا: إن الإيمان ليأرز ما بين المسجدين، يعني مسجد مكة، المسجد الحرام، والمسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لا تزال طائفة، طبعا قال قبلها، قال فيها أيضا، يقول أبو هريرة: لا أزال أحب تميما، يقول أبو هريرة: لا أزال أحب تميما لثلاث، إنه جاء كذا فقال: هذه صدقات قومي، وقال في وكذا، وقال: وهم أشد أمتي على المسيح الدجال. هم أشد النبي، أشد، هذا في صحيح البخاري طبعا، هذا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تميم: هم أشد أمتي. وطبعا تميم من أهل هذه الأرض، صحيح تفرق منهم في مشارق الأرض ومغاربها، لكن اندثرت أسماء أنسابهم فيها، فلا يكاد أحد منهم يثبت نسبه فيها، لأن مثل ما قالوا وضعت الأنساب في الأوطان، صاروا ينسبون للوطن ما ينسبون للقبيل. إلا هذه البلاد التي لا يزال فيها هذا حربي، هذا تميمي، هذا عندي، هذا خالدي، هذا كذا، هذا كذا، ولا يزال يحتفظون بأسمائهم إلى اليوم. ومنهم تميم اللي النبي بشر عليه الصلاة والسلام، بشر أهلها بقوله صلى الله عليه وسلم يقول هذا: وهم أشد أمتي على المسيح الدجال. مع أني لما جاء أهل اليمن وجابني تميم، قالوا بشر، قال أبشروا يا بني تميم، يقول النبي: أبشروا يا بني تميم، قالوا: بشرتنا فأعطنا، يعني عجل لنا العطاء. فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء أهل اليمن، أبو موسى الأشعري وجماعة من اليمنيين، قال: اقبلوا البشرى، يعني يا جماعة أهل اليمن، حيث لم يقبلها بنو تميم. هذا ما في مناقضة ولا معارضة، لأن الخير قد يكون في جانب من جوانب الشخص وفي جوانب نقص. من ذا الذي تحصى سجاياه كلها، من ذا الذي تحصى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذا كان فيك عيب ولا عيبين ماشي وهم شيء، احمد ربك إن أصل الإيمان في قلبك، وأصل الدين في قلبك، وأصول الإسلام راسخة في قلبك، كالشهادتين والصلاة والصيام والصدقة والزكاة والحج، إنها في قلبك ولا تزال تؤمن بها، هذه منها. فهذه، والنبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز ما بين المسجدين، يعني مكة والمدينة، مكة والمدينة، ما بين مكة والمدينة. وجاء في بعض الألفاظ الصحيحة في مسلم والبخاري، بس المسلم اختص بكلمة، في البخاري: إن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأنا شرحت أكثر من مرة بأن المراد به ريح لينة بعد منزل عيسى بن مريم، ويحكم في الناس بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام مدة طويلة، ثم بعد ذلك يبعث الله ريحا لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، تضربهم تحت آبطهم، الريح تدخل فيربى فيها شيء، يصبحون ميتين، ولا يبقى على الأرض إلا المناعين الكفرة، فلا يقال في الأرض الله الله، وعليهم تقوم القيامة. في روى مسلم، هذا البخاري ومسلم، لكن مسلم زاد: لا تزال طائفة من أمتي من أهل الغرب، هذا في صحيح مسلم: لا تزال طائفة من أمتي من أهل الغرب لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي من أهل الغرب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قاموا المغاربة وقالوا: هذه نحن المقصودين، لأن النبي قال من أهل الغرب. وأهل الأندلس لما صارت الأندلس أرض إسلام وهي في أقصى المغرب على المحيط الأطلسي، اللي فيها اسبانيا والبرتغال الان؟ قالوا علماءها احنا نحن المقصودون، احنا اهل الغرب. وقالوا اهل الشام احنا اهل الغرب، حتى اهل الشام. وصحيح لهم بعض الوجه، لان هنا في الجزيرة يعني الشام تعتبر شمال ما هي غرب، الشام بس ما هي غرب بالنسبة لكل الجزيرة. يعني اللي في نجد لما يروحوا العراق، لما يروحوا الشام يقولوا مغربين. كان العقلات الجماعة تجار الإبل وغيرها إذا راحوا إلى الشام قالوا إحنا مغربين، لأنهم جايين من الشرق فيقولوا إحنا مغربين ويسموها غربي. هي تعتبر في الشمال الغربي، الشام تعتبر في الشمال الغربي. ولكن كل هذه التفاسير غير صحيحة، كل هذه التفاسير غير صحيحة. لا له الشام ولا له الأندلس، لأن النبي حصرها ما بين المسجدين، ما بين المسجدين. الإيمان يأرز ما بين المسجدين. وكلمة الغرب ما هي الغرب البلاد، الغرب شجر معين لا ما كان ينبت أصلا إلا في جزيرة العرب بين مكة والمدينة. الغرب شجر الواحدة منه اسمها غربة، الواحدة منه اسمها غربة. والقاموس الفيروز بادي في القاموس المحيط يقول والغرب شجرة، الغربة شجرة شاك حجازية، يقول كده والغربة شجرة حجازية شاكة، يعني كثيرة الشوك. الغربة يقول في القاموس المحيط الغربة شجرة حجازية شاكة، يعني معناها كثيرة الشوك. هذا طبعا عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كانت البلاد هذه محصورة طبعا، ولا لها هيمنة لا على بلاد الشرق ولا على بلاد الغرب، وكانوا أهلها من أشد الناس ضنكا وفقرا. فلما جاء الإسلام وبدأ النار تنتشر وتشرق اتخذت سبيلها إلى المشرق حتى وصلت إلى بحر الظلمات وتخطته، يعني تخطت طبعا من جهة تخطت البحر الأبيض المتوسط وإلى الجاك حتى وصلت الصين وإلى حتى وصلت بلاد روسيا من شمال شرق، ووصلت إلى هولندا شمس الإسلام أسرعت إلى وصلت إلى هولندا وإلى المحيط المتجمد الشمالي. ولا أشك في أن العرب وصلوا إلى أمريكا من طريق مضيق ألاسكا، لأنه يستطيعون الممر على الجامدة اليابسة إلى طرف روسيا الغربي وعلى مضيق ألاسكا، وكان مضيق ضاحل يمكن الإنسان يعبره على الرجل حتى وصلوا إلى أمريكا، بل هم أول من وصل إلى أمريكا من العالم الشرقي. وأيضا من أوروبا هم يقولون إن هذا ما يخرج سبكوا المسلمين اللي داروا هو اللي اكتشف القارة الجديدة كذابين دجالين. وجدوا صورا للعرب موجودة في بعض البلاد في أمريكا، في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية قبل ما يولد خرسطوب كولومبوس وقبل ما يولد أي كاشف أو مكتشف من أوروبا وهذه البلاد. يعني العرب وصلوا إليها في الزمان الغابر السابق. وقلت لك إن أحد قواد الجيش الإسلامي المسلم وهو لما وصل إلى فاس ومكناس وطرف بلاد المغرب وشاف المحيط الأطلسي صار ينزل الفرس حقه يخوض به شوية في البحر، البحر المحيط الأطلسي، ويقول والله لو أني أعلم أن وراك أرضا فيها عباد لله لذهبت وأمكنت الخوض إليها لذهبت إليها ودعوتهم إلى الله عز وجل. دعوتهم هذا طبعا معروف. فقولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمات الغرب هو المقصود هذه البلاد ما بين مكة والمدينة. وبعد زد على ذلك ان الغرب طبعا قلت لك ان شجر حجازي، مثل ما نص صاحب القاموس في مفردات اللغة ان الغربة شجرة حجازية شاكة، يعني كثيرة شوك. لكن لما اشرقت انوار الاسلام على بلاد العراق وبلاد فارس وصار كل ما يروحوا بلاد ياخذون من شجرها يودون النخل ويودون الغرب، كل الشجر اللي كان في جزيرة العرب صاروا لما يروحوا الصحابة في حرب أو في غيرها وبعدين صارت دار أمن ودار إسلام ياخذون معهم في زياراتهم وروحاتهم أشجار ويغرسونك، حتى يقول دعبن الخزاعي، حتى يقول دعبن الخزاعي. وطبعا ما هو من أهل السنة والجماعة لكنه صار له شعر مشهور وتدلون به والقبور بك على قبور أهل البيت اللي قتلوا اللي قتلهم بعض قتلوا بعضهم من أمية وغيرهم. يقول قبور بكوفان يعني بالكوفة, قبور بكوفان, قبور بكوفان وأخرى بطيبة يعني مثل ناس زكية محمد بن حسن ابن الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب اللي قتل في المدينة هنا عند حجار الزيت سنة 245 هجري على طريق أبي جعفر المنصور في حرب, وكان رجلا صالح من خيار أهل بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فذلك يقول قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفج نالها صلواتي, وأخرى بأرض الجوزجان محلها ببا خمرة لدى الغربات. لا يعني شجر الغرب اللي نقل من حجاز وصار في بلاد العراق وفي أرض فارس, فانتقل وتوسع. لكن لما تكلم النبي هذا عليه الصلاة والسلام بصريح الإيمان, إن الإيمان لا يأذز ما بين المسجدين. ولله الحمد والمنة كما أشرت إشارة عابرة في آخر كلمة في الليلة الفائتة في الدرس الفائت إلى أنه لا يوجد في الدنيا لما طبقت شريعة الله في هذه البلاد وحكم بها ولم يجلس على منصة القضاء إلا رجل متخرج من كلية الشريعة أو من جنسها ويجاز بإجازات معينة ويختاره مجلس القضاء الأعلى على أنه رجل مستقيم على شريعة الله عارف بشريعة الله ودينه. طبعا ما هو بلازم يكون كل واحد يختار يكون على المنهج السوي, لأن القلوب القلوب صناديق مغلقة ما يدري عنها إلا الله, فهم يختارون على حسب الظاهر, يختارون الرجل الصالح على حسب ظاهرهم, المتخرج اللي معه شهادة كلية الشريعة وماجستير معهد العالي للقضاء أو غيرها على حسب اجتهادهم, قد يكون صالح وقد يكون قلبه طالح. المسلمين يصلون في المسجد, واحد منهم يجي المسجد ويدخل وعليه له جبال من الحسنات, واحد يجي المسجد ويطلع وعليه جبال من السيئات, عليه جبال من السيئات. والرجلان يخرجان إلى المسجد, واحد منهم كل ما يرفع رجل يرفعه الله درجة, وكل ما يحط رجل يحط الله عنه خطيئة, والثاني يمشي معه ما له شيء لأن ما عنده نية صالحة, وإنما لقى الناس يروحون يروح معهم ولا له النية ولا عنده الهدف المقصود من شريعة الإسلام. والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى, الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فهذه الأمور يعني من فضل الله على على على هذه البلاد أن قضاتها شرعيون. للآن لا يزال الحكم شرعيا, وعسى الله يثبتهم عليه إلى يوم القيامة, يثبتهم ويخذل كل من يحاول, يخذل كل من يحاول إطفاء نور الإسلام وكل من يحاول إبعاد القضاء الشرعي عن البلاد وكل من يحاول أن يقرب الناس إلى حكم الطاغوت. نسأل الله أن يخذلهم وأن يحول بينهم وبين ما يريدون ويثبت لهذه البلاد أمنها واستقرارها, فهي البلاد التي لا يمكن أن يقاس عليها بلد آخر في أمنها واستقرارها. صحيح في سرقات كما قلت كثيرا, وفي قات قد يكون في زنا, قد يكون في بعض العبد, لكن من اللي يصير معصوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز الأسلمي, ورجم الجهنية زنت, ورجم الغامدية, ورجم اليهوديين, وكلهم كانوا يجون يعترفون إلى اليهوديين. ما عجل المسجد واعترف بأنه زنى, ورد النبي 4 مرات يطلع لباب المسجد ويرجع ويقول له ويحك أتدري ما الزنا؟ يقول أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهلها حلال. والنبي يعرض عنه يقول أتيت أتعرف ما الزنا؟ وتكلم النبي بكلمة ما سمعت منه في حياتي أبدا عند أحد, لكن علشان يحاول تبرئته ويحاول ردعه عن هذا الإقرار, ما الفاحشة إذا شعت في الذي وش الفايدة منها؟ فيقول له ويحك أتدري ما الزنا؟ لعلك قبلت أو لمست, لعلك كذا استنكه. يقول للصحابة قوموا شوفوا يكون سكران, لأن يكون سكران أخذ من يكون زاني, كونوا سكران أخذ ما يكون زاني. فشموا قالوا ما بها أي ريح. جاب عمه, أنت تنكر على سلوكه وعقله فيه, عقله فيه مرض ولا فيه جنون ولا فيه شيء؟ قال هو من أعقل الناس, ما أنكره على شيء. فلما أقر يقول له نبي أفعلت كذا؟ كلمة ما يقولها رسول أبدا, لأنه ما كانت العزيز السلام كان يكني, يعني إذا أراد شيئا كنا الأمر اللي يستقبح ذكره اللي يعني يستهجن ذكره يكني عليه الصلاة والسلام. لكن المرة هذه قال لي ما أكدها كلمة أنا ما أقدر أقولها للناس. يقول الناس وهذا الحديث الصحيح حديث صحيح، يعني هذا دليل على أن الإسلام يحرص أشد الحرص على حماية الأعراض وحماية الناس. وأنا ذكرت أمس الكلام على يعني بلاد غير بلادنا، مثلا غير بلادنا فضيحة يعملوها على رئيس أمريكا، هذه في ميزان الإسلام لا تساوي هللة ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنها حرفا واحدا. أنا ما بندافع عن البلية ده اللي هو كلينتون ولا غيره، ما بندافع عنه، لكن شريعة الإسلام لو واحد رمى رجل أو امرأة بأنه زنى أو بأنه كذا، والذين يرمون المحصنات طبعا يعتبر مثلا كان يقول في شريعتنا، والذين يرمون ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوه، هذا نظام الإسلام، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأصلحوا فأولئك يتوبون التواب الرحيم. فالشريعة الإسلامية ما هو مجرد لو ادعت برا على رجل إنها رشها الإسلام لا يمكن يقبل كلامها شريعة الإسلام، لكن قوانين الطاغية هاتوا ولو كان رئيس دولة وحكمه. الشريعة الإسلامية لا، الشريعة الإسلامية ما عندهم الإقرار، هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه على عامة أهل العلم، الإقرار حجة قاصرة على المقر. فلو ادعى رجل أنه زنى بامرأة المرأة لا تؤخذ ولا تسأل حتى السؤال، ولكن هو إن كان ثيب يرجم وإن كان بكر يجلد ماء الجلدة ويغرر إذا أقر. مجرد دعوة من إلا لما جاء الحديث اللي ذكرته من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن أتى الرجل من العراق قال صلى يا رسول الله ناشدتك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الآخر وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذلي، قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت عنا على أن على أن على ابن الرجم، يعني ما أخبرني علماء، أخبرني الناس كده من اللي يتعجلون الفتوى، أخبرني أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، قال والذي نفسي بيده لا أقضي أن بينكما بكتاب الله، الوليدة والشاء رد عليك، الغنم اللي انت دفعته والعبد اللي انت أعطيته مئة ترجع لك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريم عام واغد يا أنيس إلى أنس بن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه، واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا إن اعترفت فارجمها، لكن لو انكرت خلاص ما بلا عليها اي مسؤولية. فلو واحد قالت ان فلانها هارسني ولا حارسني ولا سبوالي ولا ما يلتفت الاسلام اليها بل تعاقب لانها تسيء الفعيش خصوصا اذا انكره، هذا نظام الاسلام، وهو من فضل الله على الانسانية كلها، ما هو على لا الشرقيين ولا على الغربيين ولا على البلاد وحده، على كل الناس، هذا من فضل الله عليه. فالرسول فالاسلام هذا الدين العزيز السعيد في هذه السورة الكريمة يبدأ بقوله براءة الرسول، وأنا ذكرت في آخر الدرس اللي فات عندي أنا كأني سبق لساني، يعني أتوهم في نفسي أني سبق لساني وأنا أتكلم في تحرير الكلالة، كلمة كلالة لما ذكرت المواريث والكلالة اللي في أول سورة النساء والكلالة اللي في آخر سورة النساء، آخر آية من سورة النساء يستفتون قل الله يفتكم في الكلالة، وقلت إن الكلالة في سورة النساء للأخ الشقيق أو لأب مع أخته، والكلالة هو الذي يورث لا والد له ولا ولد، وكذلك الكلالة اللي في أول آيات في الآيات الأولى من سورة النساء، بس في الفرق بينهم هذه الكلالة الوارث اللي بسبب الأم، عيال الأم، الإخوة لأم لما تموت أمهم يسمون كلالة، لأن لا لهم أم ولا أب، لأن الكلالة من لا والد له ولا ولد، وقلت إن العرب يستعملون ذلك، كأني فهمت من نفسي، ما أدري أنا ضبط ولا لا، كأني قلت إني النابغة الجعدي، كأني قلت النابغة الجعدي، لا هو الأعشى بن قيس، أنا ما أدري اللي قلت الأعشى قيس ولا النابغة، هو أعشى قيس ولا شك، بس أنا عندي متوهم كأني سبق لساني وقلت النابغة، وما هو النابغة، النابغة الجعدي. النابغة الجعدي أسلم وصار من خيار عباد الله الصالحين، ولما قال للنبي في قصيدة، لما قال للنبي في قصيدة: علونا السماء، علونا السماء مجدنا وجدودنا، علونا السماء، يقول النبي وهو يشعر قبل النبي صلى الله عليه وسلم: علونا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، نريد فوق السماء كمان. فقال له: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ بتوصل للسماء وش تبي بعد السماء؟ قال: الجنة يا رسول الله. قال: إن شاء الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه بردته كما يؤثر بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إعطاء البردة للنابغة الجعدي أثبت من إعطاء البردة لكعب بن زهير في قصيدته. إعطاء البردة لكعب بن زهير محل بحث عند العلماء، ولكن النابغة الجعدي ما أعلم فيها بحث. فالنابغة أما اللي أنا استدلت بكلام اللي قلت: فآليت لأرثي لها من كلالة ولا من حفا، فآليت لأرثي لها من كلالة ولا من حفا حتى تلاقي محمدا نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد له صدقات لا تغب ونائل وليس عطاء اليوم يمنعه غدا. متى ما تراحي، متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فضائله ندى. يقول للناقة حقته: تبي تسعدين إذا وصلت إلى باب محمد عليه الصلاة والسلام. يقول للناقة: أنا أسعد وانت تسعدين إذا وصلنا إلى بيت النبي محمد عند باب ابن هاشم. ولكن حظ العاثر تعرضت له قريش في الطريق وقالوا: وين تروح؟ قال لمحمد. لما علموا أنه، وطبعا أحد صناجات العرب وأحد أصحاب المعلقات السبع اللي علقت على الكعبة من فصاحتها وبلاغتها وبيانها، فقالوا: هذا إذا دخل الإسلام راحت كل الجزيرة تبعه. فلقوه في الطريق قالوا: ارجع لا تروح لمحمد. قال: رايح له، لا تقطع عن سبيل. قالوا: لا تروح له. ترى قال: ليش ما اروح له؟ قالوا: هو انت تبي تسلم؟ الاسلام يحرم الزنا. قال: ايش حاجتي في الزنا وانا هذا الشيخ المسن العاد العود، ما لي حاجه في الزنا. قالوا: طيب يحرم الخمر. قال: لا والله هذه معناها مصبر، انا ما اصبر عن الخمر. قالوا: اذا نرجع. وزودوه بعض الزاد. فلما مر في اثناء الرجوع عكس الناقه او قصته فاندقت عنقه وهلك في الطريق. أنا خشيت أن يكون سبق لساني وقلت النابغة الجعدي، وهم النابغة الجعدي، وهذا وهم مني، ولكن الواقع أنه أعشى قيس، حبيت أنبه عليه. آخر سورة المناسبة، وأنا قلت أن سورة براءة سمى سورة براءة سمى سورة توبة، هذه أشهر أسمعها، وهي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم، نزلت في شوال من السنة 9 للهجرة. وسورة الأنفال هي سورة تسمى سورة بدر أيضا، نزلت في رمضان من السنة 2 للهجرة. يصير بينهم كم؟ بينهم 7 أشهر، 7 سنوات. 7 سنوات بين غزو، بين سورة الأنفال وبين سورة التوبة، مع أنها ملصوقة لها في كتاب الله، وحتى ما بينهم بسملة، وحتى ما بينهم بسملة. وأشرت أنا البارحة إلى أن بعض الناس يقول: ليش ما فيها بسملة؟ وأجبت إجابة موجزة بأن ما يكتب في المصحف في القرآن إلا اللي جبريل قرأ على النبي محمد. فلما بدأ بسورة التوبة لم يقدر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فقال بعض الناس من المفسرين: هذه لأنها سورة السيف، يا جد بالسيف، والسيف ما ينسب الرحمن الرحيم، السيف ما ينسب إلا القوة، من اسم القوة، فمن اسم البسملة لأنها رحمة. هذا يحتاج تفسير، يحتاج إلى كلام. إحنا علينا نسمع ونطيع لما جاء عن الله وعن رسوله. ما دام النبي ما قرأها في أول التوبة ما نقرأها إحنا. نقول إذا بدنا نقرأها نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى جنة المشركين. فأجمع الناس من أهل العلم، على أنها إذا قرأت في أول التوبة لا تكون من القرآن. وأجمع الناس على أنها بعض آية من سورة النمل. أجمع الناس من أهل العلم على أنها بعض آية من سورة النمل في قول ملكة سبأ: في خطابها اللي كتبته إلى سليمان إنه من سليمان، أو كتاب سليمان لها، كتاب سليمان لها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا جزء آية ما هو آية كاملة، إنه من سليمان الآية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين. فأجمع أهل العلم على أن البسملة جزء آية من سورة النمل. أما في غير سورة التوبة اللي قالوا ليست آية فيها، وسورة النمل اللي أجمعوا على أنها جزء آية فيها، اختلف أهل العلم، وأنا من دأبي كراهة الاختلاف، لكن بعض العلماء جعلها آية للفصل، آية للفصل، يعني هي آية واحدة بسم الله، آية واحدة ما هي مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا مثل ويل يومئذ المكذبين ذكرت سورة المرسلات، بل هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور. وجاء في أثر كنا لا نعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. الحنفية والحنابلة ذهبوا إلى أنها آية واحدة للفصل بين السور، ولو ما قراها في سورة الفاتحة صحت صلاته عند الحنفية وعند الحنابلة. الشافعية قالوا هي بعدد سور القرآن ما عدا التوبة، قالوا آية بسم الله الرحمن الرحيم عددها في القرآن بعدد سور القرآن كلها ما عدا سورة التوبة، لأنها ما هي بسورة التوبة. فلو قرأ بسم عند الشافعية لو قرأ الفاتحة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته باطلة، على أساس أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لو ما قرأ بأم القرآن ترك منها آية، هذا عند الشافعي وحده. المالكية خاض والله في خوض بعيد ما ودينا نذكره، لكن المهم أن الله ما أمر الله جبريل ولا جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم أو في أول سورة التوبة، وعرفنا إنها آخر سورة نزلت. لكن وش المناسبة بين آخر سورة التوبة بين آخر سورة الأنفال وأول سورة؟ أنا أكثر أن أقول إن كل آية من كتاب الأشوف آيات الكثيرات هذه، كل آية منها موضعها في الكتاب الله هو فريدة العقد. ما هو الواحد الصاغ الماهر إذا صاغ عقد، إذا صاغ عقد من الذهب أو من اللؤلؤ أو من أي جوهر من الجواهر الثمينة بيحط له فريدة يسمونها فريدة العقد، يعني يحط له خرزة أو قطعة معينة تصير أعلى شيء في العقد وأغلى شيء في العقد. أنا أقول كل آية من كتاب الله هي فريدة العقد في كتاب الله، كل آية في كتاب الله سواء كانت في فاتحة الكتاب أو في البقرة أو في آل عمران أو في النساء أو في المائدة أو في الأنعام أو في الأعراف أو في بقية السور إلى قل أعوذ برب الناس، كل آية هذا محلها. لو شلتها من المحل ده حتفت في فجوة، وذهب التناسق وذهبت الموسيقى اللي يعجز جميع البشر من أهل الموسيقى أن يأتوا بمثلها. وقلت لك إن كان ينصبون أسواق في عكاظ ومجنة وذي المجاز يجلس فيها النابغة الذبياني وغيره من كبراء فحول الشعراء، يجلسون على منابر ويأتي الشعراء من أطراف الجزيرة العربية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ويجون في سوق عكاظ ومجنة وذي المجال وينشدون الأشعار، وبعضهم يلقوا خطب نثرية، فإذا صارت القصيدة حادت أعلى درجات الفصاحة علقوها على الكعبة وما في إلا المعلقات السبع، يعني سبع قصائد اللي علقت في طول الأسواق هذه، في طول الأسواق هذه سبع قصائد. لكن ما لما جاء القرآن، وطبعا أنا قلت لك هذا كان إرهاص، اهتمام جزيرة العرب بالفصاحة والمعاني والبلاغة والبيان اهتمامهم ونصب الأسواق لها للتجارة ولإنشاد السحر والناس، كان إرهاص للاستعداد لاستقبال النبي محمد، لأن معجزة الأصلية هي الكلام، معجزة النبي الأصلي هي الكلام. ولذلك جاء في التوراة في أسفار الأنبياء في من اللي احنا نقراه الآن ونرد به على اليهود الملاعين وعلى النصارى الملاعين ونقول لهم الشهادة من الأنبياء للنبي محمد في كتبكم في إنجيل يوحنا كذا بالنسبة للنصارى طبعا اليهود ما يؤمنون وفي التوراة في سفر التكوين في سفر التثنية كذا في سفر كذا كذا كلها آيات تدل تشهد للنبي محمد. في بعض أسفار الأنبياء اتهلل يا سال على سلعدة جبل سلعدة اللي جنبه قدام افرحي يا سالع افرحي موجود إلى اليوم باللغة العربية مكتوب في كتبهم كتب العهد الجديد إلى اليوم افرحي يا سالع. وفيها في التوراة سأقيم لبني إسرائيل يقول الله لموسى عليه السلام سأقيم لبني إسرائيل من إخوتك يا موسى سأقيم لبني إسرائيل من إخوتك يا موسى نبيا أنزل عليه توراة وأجعل كلامي على فمه أنزل عليه سأقيم لهم مثلك يا موسى سأقيم من إخوتهم مثلك يا موسى أنزل عليه توراة الكتاب كلمة توراة معناها الكتاب وكلمة إنجيل معناها البشارة كلمة إنجيل معناها في اللغة البشارة وكلمة توراة معناها الكتاب فيقول سأنزل عليه توراة يعني كتابا وأجعل كلامي على فيه. ويقول عبد الله بن عبد العاص يعني معجزة القرآن هو معجزة القرآن وهذا بس القرآن هو المعجزة العظمى الكبرى الأبدية الباقية التي تفنى ولا تقل الليل والنهار والشمس والقمر فهي المعجزة الباقية إلى اليوم. وأنا في آخر الزمان أتحدى جميع المعاصرين الآن من خريج كليات الآداب العربية واللغات العربية والبيانات العربية أن يأتوا بمثل سورة من كتاب الله وهم لا شك عاجزون ولا خطر على بال لا أبو لهب. وقلت لكم على قصة الثلاثة أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريق عندما كانوا يتسربون في والنبي عليه السلام متتر في دار الأرقم المخزومي يقرأ القرآن على المؤمنين فيجي أبو جهل عشان يتسمع القرآن اللي ينزل على محمد وهو عدوه الألد يجي ويقف تم الجدار فيجي أبو سفيان أيضا يترصد في الظلام يترصد فيه ويتسلل ويجي لقى أبو جهل حاطط أذنه على جدار دار الأرقم نرقع تسمع للنبي محمد وشوية وجاي الأخنس بن شريق وهم الثلاثة من كبار زعماء مكة فيتعاتبون ويتلاومون وكل واحد يقول ليش تجي هذا يقول ليش تدي وهذا يقول وش تدي وهذا يقول وش تدي وكله بيعيبوا بعضهم بعضا ليش جيتم لأن قريش لو رأوهم عند يتسمعون لسارعوا للإسلام لأنهم زعماهم هذول فتعهدوا وتعاقدوا ألا يعودوا أبدا وكل واحد منهم يحلف كاذب إنه ما عاد يرجع وقلبه متفطر وده يسمع ما يقرأه النبي على أصحابه. وما أن جاء الظلام في الليلة الثانية إلا وكل واحد منهم يتسلل في جنح الظلام يحسب أن صاحبه صدق وله بجاي ويجي يحط أذنه على جدار الأرقم عشان يتسمع فيتعاتبون ويتلاومون ويتعاهدون ألا يعود ويروح وكل واحد منهم في قلبه حرقة يتمنى متى يجي الليلة اللي جاي عشان يكذب على صاحبه ويجي يسمع. فلما اجتمعوا في الليلة الثالثة قال أبو سفيان أو الأخنس بن شريق يا أبا الحكم لا أبو جهل عدو الله فرعون هذه الأمة يا أبا الحكم ماذا تقول فيما سمعت من محمد؟ فيقول لا قل لي أنت أولا ماذا تقول فيما سمعت من محمد يقول له لا قل لي أنت أولا ماذا تقول فيما سمعت من محمد. فلما ألح أبو سفيان أو الأخنس بن شريق أو شريق على أبي جهل قال ماذا نقول كنا وبني هاشم كفر سيرهان قبيلة بني مخزوم وقبيلة محمد عصر قبيلة بني هاشم كنا كفر سيرهان أطعموا الحجيج فأطعمنا الحجيج مثله سقوا الحجيج فسقينا الحجيج مثله خدموا الحجاج خدمنا الحجاج مثلهم حتى صرنا تجاسينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يوحى إليه فهل يستطيع بنو مخزوم أن يقولوا منا نبي يوحى إليه من أين يجيب نبي مثل محمد فيوقن عدو الله وأعداء هؤلاء الثلاثة مع عدو أبو سفيان أسلم رضي الله عنه فيؤيد أن كتاب الله حق وأن نبي الله حق. والله يؤكد ذلك في قوله قد نعلم في سورة الأنعام قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مثل جماعة موسى لما فرعون لما أرسلوا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالنبي الله أعطاه معجزات مثل المعجزات اللي أعطاها للأنبياء السابقين وكان كل معجزات الأنبياء السابقين حسية ترى بالعين أو تسمع بالأذن أو تحس وتلمس. مثل ما قلت لكم عن فلق البحر لموسى أتينا موسى 9 آيات بينات أتينا من الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم يفتح منه يجيب كوب الماء وهو سليم بمجرد ما يقربه من فيه يلاقي فيه ضفدع أو قطع الدم إما ضفدع أو قطع الدم في الكوب اللي يبي يشربه. الطوفان والجراد والقمل والضفادع آيات مفصلات فاستكبر 9 آيات والعصا اللي مدها قدامهم وتطلع حية وترعبهم وتكد تجنهم ويدخل يد السمراء يحطها لأنه كان مثل ما قال النبي أشبه برجال أسد شنوءه يعني رجال عصير رجال جبال عصير نمص وجنسه. فيقول يحط إيده في مخباته يطلعها إيده السمراء هذه بيضة كأنها قطعة فضة بدون برص ولا مرض آيات حسوسة. والنبي الله يعطيه معجز قبل البعثة إرهاص وبعد البعثة آيات بينات. فقبل البعثة يقول أن إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي بالنبوة قبل الرسالة. حجر إذا مر عليه النبي محمد يقول له السلام عليك يا رسول الله. والشجر كذلك. وذكرت لكم قصته في حديث جابر الطويل اللي في آخر صحيح مسلم عند في الحديث الطويل هذا اسمه حديث جابر الطويل. هو ما هو جابر طويل إنما الحديث طويل لأن أوله من حديث الوليد بن عبادة بن الوليد بن الصامت قال خرجت أنا وأبي ألتمس هذا العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. فكان آخر من آخر حديث مسلم في الصحيح فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري ومع غلامه ضمامة من ورق من صحف ضمامة من صحف. فقلت يا عم أرى على وجهك سفعة من غضب. هذا الوليد بن عبادة بن الوليد بن الصامت هو أبوه الوليد هذا الوليد بن عبادة الوليد لا عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت طلع الوليد ابن عبادة الوليد عبادة ابن الوليد وابوه الوليد يلتمسون هذا الحي العلم في حال احنا صاروا قابل اهلكوا. فقال له يا عمي لماذا يا عمي انت عليك علي بس انا ما فهمتها الجملة في الحديث الى يوم هذا ولا وجدت واحد يفهمني. على غلامك بردة ومعافري وعليك بردة ومعافري فلو انك يا عم المعافري ثياب من ثياب اليمن والبردة الشاملة اللي يتغطى بها الإنسان يدورها يا عم لماذا لم تأخذ تأخذ بردة غلامك وتعطيه معافريك وتأخذ معافريه وتعطيه بردتك فيكون عليك حلة وعليك حلة وعلى غلامك حلة أنا ما نسيب فيها تفريق. فقال يا ابن أخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تطعمون يعني الخدم والعبيد اللي عندكم أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون وأنا يا ابن أخي كوني أقرب هذه في الدنيا أحب إلي من أنقى الله يعني وعلي شيء فأنا لبستها اللبس لرضى الله طلبا لرضى الله عز وجل. قال يا عم الولد يقول قدام أبوه ما تكلم لا تكلم يا عم أرى على وجهك سفعة من غضب وجهك ملفوح بالغضب لماذا يا عم على الغضب اللي في وجهك لشيفك ثائر. قال أجل يا ابن أخي بارك الله فيك أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي دين الحرامي قبيلة من القبائل ما حرامي عن السراء كان لي على فلان ابن فلان الحرمي دين، فأتيت على حسب موعد الدين، فقلت ثم هو، ضرب الباب استأذن، قلت ثم هو يعني هنا فلان؟ فقالوا لا، الحريم اللي قالوا ما هو فيه. يوم قالوا ما هو فيه وإذا غلام له جفر يعني صغير خرج يتفرج عند الباب يشوف من اللي على الباب. قلت يا ابن إخ أين أبوك؟ قال سمع صوتك فاختبأ تحت أريكة أمي. سمع صوتك فاختبأ تحت أريكة، هذا في صحيح مسلم، سمع صوتك فاختبأ تحت، اختبأ تحت أريكة أمي. قلت اخرج فقد علمت أين أنت. فخرج إلي. قلت ما حملك على ما فعل؟ قال والله إني خشيت أن أخرج إليك أحدثك فأكذبك، وأن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وإني والله وكنت والله معسرا، والله ما عندي سداد دينك، والله ما عندي سداد دينك، ولكني خشيت إني إذا تكلمتك وإنت صاحب النبي محمد ما أقدر أكذب عليك وإنت صاحب رسول الله. شوف اللي يلعنوهم في آخر الزمان، وهذا يقول ما أقدر أكذب عليك عشانك صاحب محمد وكنت صاحب النبي، فخشيت أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك. قلت الله. قال الله. قلت الله يعني أعتي بالله إن هذا صحيح إنك معسر؟ قال الله. قلت الله. قال الله. قال فأخذت الصحيفة فمحوت الدين، مسحت، شطبت الدين اللي على الرجل، وقلت له إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل. إن وجدت قضاء، بعد ما محيت الدين محيت الكتابة، إن وجدت سدادا وجدت قضاء فاقضني، أدل عليك إن كان عندك ساعة، إن أنت يصرف لك ساعة، وإلا فأنت في حل، لا أسألك يوم القيامة عنه. سامعوا أذني، يقول كده الصحابي أبو اليسر، سامعوا أذني هاتين، ووضع أذني إصبعي في أذني، وبصر عيني هاتين، ووعاه قلبي، وضع يديه على إصبعيه على عينيه، ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سمع أذني هاتين وبصر عيني هاتين ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا يعني صبر عليه وأمهله أو وضع عنه يعني نزل من الدين أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول خرجنا خليناه ورحنا، فكان أول مسجد لقيناه جابر بن عبد الله، مسجد جابر بن عبد الله، ورأيته قائما يصلي وحوله طلبة علم، فدخلت وقربت منه، صغير ده قربت منه، فلما وعليه وهو يصلي رداء يعني إزار متحصص به على سوأته من السرة للركبة، والفوق مكشوف، الكتب مكشوفة، ويصلي والرداء معلق على المسجد بجواره، يعني ما هو ما عنده رداء، عنده لكن معلقه ويصلي من غيره. فلما سلم قلت يا عم تصلي من غير رداء؟ استنكروا، لأن ما كانوا يستنكرون، والنبي نهى على الزمن أن يصلي الرجل في ثوب ليس على كتفيه منه شيء، لكن ما هو للتحريم، الصلاة صحيحة لو صلاها. لكن جابر بن عبد الله قصد بهذا العمل أن يطلع طلبة العلم على أن اللي يجب ستره من الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، يعني تعليم فعلي، ما هو تعليم باللسان، تعليم بالعمل، يعمل قدامهم يصير قدوة قدامه عشان يقلدوا. فأنا يا ابن أخي فعلت هذا ليراني أحمق مثلك فيعلم يعني حكم الشرع في المسألة. ساق قصص جابر، قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان النبي فأراد النبي أن يقضي حاجته، نزلنا واديا أفيح وسيع الجنبات ما تكتر آخرة، وطبعا معروف من عادة النبي للصحابة إن النبي كان إذا أراد الحج أول أحاديث أبي داود في سنن أبي داود أول أحاديث في سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد ما يشوف أحده يقضي حاجته. كان إذا أراد الحاجة حديث آخر في أبي داود في أول كتاب أبي داود كان إذا أراد الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد. فجابر في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم يقول فذهب يروح بعيد ويشوف شيء يستتر به حتى إذا صار قريب من آخر الوادي فوجد شجرتين بس الشجرتين ما هم متلاصقات فأخذ غصنا من إحداهما وقال انقادي علي بإذن الله. فجاءت الشجرة تمشي معه كالبعير المغشوش الذي يلائم قائده يعني كأنه بعير تجر من خزامه من أنفه مطاع له. ثم أخذ غصنا من هذا في صحيح مسلم ثم أخذ غصنا من الثانية وقال انقادي علي بإذن الله. فجاءت تطاوعه كالبعير المغشوش الذي يلائم قائده فجمع ما بينهما وجلس في المنصف فيما بينهما. فلما قضى حاجته التفت فذهبت أجري متبعد مخافة أن يراني فيتبعد. فقال يا جابر عرفني قال يا جابر قلت لبيك وجئت. قال انظر المكان اللي كنت فيه هناك قبر هذا وصفه خذ من هذه الشجرة غصنا ومن هذه الشجرة غصنا وضعهما فإني أرجو أن يخفف الله عنه ما لم ييبسا. هذا في صحيح مسلم معجزة معجزة ثانية في نفس الحديث حديث جابر هذا معجزة ثانية في سيرين في غزاة يحددها جابر. وعطش النبي صلى الله عليه وسلم عطشا شديدا والصحابة ما عندهم أطلب ماء صلى الله عليه وسلم فذهب رجل يبحث عن القرب اللي تسقي الجيش يقول جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا نبي الله لم أجد إلا في كل القرب للجيش بكامله الجيش الغازي بكامله لم أجد إلا شنا يعني قربة يابسا شنا يابسا إذا يعني أو شنة يابسة إذا أفر فيها قطرة في قطرة في قعها قطرة في لحية من نواحيها قطرة إذا أفرغته شربه يابسها يعني القربة يابسة. فلو أني جيت أفرغ في إناء صغير عشان تشرب ما يصل إلى فم القربة إلا هو يابس من جلد القربة جلد القربة يتشرب. قال ائتيني بها ائتيني بها فجيء له بالقربة. فلما جاء بالقربة قلنا دي صحفة القوم الصحفة صينية كبيرة جدا توكل لها 40-50-60-70 واحد تحملها مجموعة من الكثيرة من الرجال ما يشيلها رجلين ولا ثلاثة ولا أربعة. فجيء بها تحمل على أكتاف الرجال حتى وضعوها بين يد رسلهم وحط القربة قدام الجيش في يده مسكها بطرف أصابع الفم وباليد الكريمة الأخرى مسح على ظهر القربة وقال بسم الله. فبدأ الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ونادى المنادي يا من له حاجة في السقيا والماء. فاجتمع الجيش يشربون ويأخذون والماء لا يزيل يفيض من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فشرب الناس وراوا الناس هذه معجزة يراها الناس كلهم في معجزات. لما خطب الخطب كان يخطب في أول الخطب بعدما فرضت الجمعة في المسجد النبوي هذا أهي فرضت في الطريق بين قبة بين قبة وبين المسجد فرضت الجمعة وصلاها بعد مسجد قبة في مسجد كانوا يسمونه مسجد الجمعة لا يزال أثره موجود الآن وعبنوا عليه مسجد زين جديد الآن. المهم إن لما كان يخطب على جذع نخلة يستند على جذع نخله كما جاء في البخاري ومسلم في صحيح البخاري ومسلم على جذع نخله يستند ويخطب للصحابة. فلما ذكر لامرأة من الأنصار لها مولى جيد في النجارة أن يأتي بشجر من الغابة بخشب من الغابة ويعمل له منبر يجلس عليه فجن الجار وصنع له منبر من ثلاث درجات فلما خرج أول جمعة من إنشاء المنبر وجلس عليه بدأ يعني صحيح البخاري وفي مسلم بدأ الجذع يحن ويبكي كما يبكي الطفل الذي فقد أمه. يسمعون له كل من في المسجد يسمعون حنينه وأنينه وتوجعه على فراق النبي محمد. فنزل النبي محمد وضمه فسكن كما يسكن المرأة الحنون ولدها الذي يصيح. هذا ما هو واحد اللي شافه ولا عشرة ولا مية أهل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. هل يجوز أداء العمرة للميت كالحج؟ يجوز. وهذا السائل الثاني يسأل نفس السؤال، هل يجوز العمرة عن الشيخ العاجز أو المتوفي؟ يجوز، بشرط أن يعني تكون أنت اللي صاحب اللي يبي يؤدي يكون حج عن نفسي أو اعتمر عن نفسي. عندي إبل وقمت بالزكاة بواحدة من هذه الشيء ما تشتريها، إذا زكيتها وأعطيتها بالزكاة لا تشتريها. رجل اختلف مع زوجته وطلب منها الطلاق، طلبت منه الطلاق تحت ضغط نفسي على الزوج فطلقه وفي نيته التهديد وهو يعلم أنها حائض، فهل يقع الطلاق ويحتسب طلقة واحدة وكيف يراجعها؟ هذه طلقة ما فيها إشكال على سبيل التهديد، ما هو تهديد لها دي قتلة، يعني التهديد اللي يؤثر في الأحكام الشرعية التأثير اللي يؤدي إلى إزهاق النفس أو قطع عضو من أعضائه. لو واحد قال له إما تعمل كذا إما تزني ولا قتلتك الآن، هذا المسألة. إما تشرب الخمر، ما تبغاش الزنا، الزنا فاحشة ما ينبغي الإنسان يقدم على الموت ولا يقدم عليها، ولكن لو قال له ما تشرب الخمر ولا قتلتك وهو يقدر على التهديد يقدر على القتل فيشرب الخمر، لأن يدفع أكبر المفسدتين بأصغرهما، يدفع أكبر المفسدتين بأصغر المفسدتين. فهذا موضوع الضغط ما له أي قيمة، الطلاق واقع. كونه يعلم أنها حائط ترى من البلايا الكبار اللي بدوا الناس يتكلمون بها الآن، وبعض المفتين بس اللي يسرعون في الفتوى يفتون بأن طلاق الحائط لا يقع، إن المرأة إذا كانت حائط ما يقع عليها الطلاق، وهذا من أجهل الجهل. الأئمة الأربعة لا شك أبو حنيفة والشافعي ومالك وحمد بن حنبل وعامة أهل العلم، وإحنا ما إحنا محتاجين لهم كلهم، إحنا محتاجين لحديث عن رسول الله يكون في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم يبين لنا الحكم، والحكم غير مثل الشمس. في البخاري ومسلم أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائط، فأمره النبي صلى الله عليه، قال النبي لعمر لما بلغه خالف ابنك السنة مره فليراجعها، فإذا طهرت إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، إن شاء إن حب يطلق، لأن السنة في قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن يعني فطلقوهن في استقبال عدتهن، ومعنى ذلك أن تكون في طهر لم تمس فيه، يعني لا يجوز أن تطلق المرأة إلا في طهر لم تمس فيه، لم يمسها زوجها فيه، أو أن تكون حاملا. إذا كانت حامل لا يطلقها، وبعض الجهل يحسب إنها إذا ولدت ردها ولدها، وهذا غلط من الجهل الفاحش ده. فإذا كانت حاملا أو حائلا وزوجها لم يمسها، وطبعا هذه من نظام الإسلام الدقيق العجيب المتقن المحكم، لأن العادي إذا كانت المرأة عليها الحيض الرجل تجد يعني بعض الناس يصير فيه نفرة منها شوي، يعني ما يصير متعلق بها، ولذلك حتى كان اليهود عليهم لعين الله إذا حضت المرأة طلعوها من الدار، لا يخلوها تقعد في البيت إذا كانت حائط ولا في فرش. وجاء الإسلام يبين أن المرأة هي حائط ينام جنبها ويقبلها رجلها ويخمها رجلها ويتمتع منها في غير ما يأتي الرجل من زوجته للنكاح الحائط. فالشريعة الإسلامية في العادة إن في وقت الحيض الرجل نافر عادة عادة يعني يغلب على الأقل أنا أعرف الناس كلهم. فإذا جاي غضب عليها وأراد يوقع عليها طلاق وهي حائض بسرعة يوقع لأنه ما متعلق بها بالحيض 100%. لكن عندما هي تغتسل من الحيض بتشرب بنفس الرجل إلى زوجته ويصير قلبه متعلق بها، فإذا أوقع عليها طلاقا في هذه الحالة معناه أنه مال منها تماما وأنه لا يريد بقاء الزوجية بينه وبينها، وأنها العيش بينهم عيشة نكد مثل ما قال الشاعر ومن نكد الدنيا، ومن يقول الشاعر ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته يبد. فما دامت فالطلاق هو شريعة الله وإن يتفرق يغني له كل من سعته. لكن لو طلقها وخالف السنة، السنة أن يطلقها حائضا حائلا دون مساس بعد الطهر من أول الطهر أو أن تكون حاملا، لكن ويطلقها ثم يسكت عنها حتى تنتهي عدتها وتطلع، إن حب يراجعها إيش يطلقها إذا أراد، إذا طلقت وقع عليها طلقة، فإذا حاضت المرة الثانية وقع عليها طلقة، المهم تنتهي العدة وتروح. لكن لو طلقها حائضا أطبق أهل العلم تقريبا، إلا بديت أسمع شواذ في الإذاعة وغيرها يقول إن الحائض إذا طلق المرة حائض ما يقع الطلاق لأنه بدعة، والبدعة بدعة إيش؟ هي بدعة يروح يسكر وينكر، ولن أخذه ولن عاقبه على أنه ارتكب جريمة إنه سكران وطلق مرته، يعني نعينه على السكر بأنه يروح يسكر عشان يطلق مرته ولا يقع الطلاق، هذا كلام ذا إطباق أهل العلم من أتباع الأئمة الأربعة على أنه إذا طلق أيضا وقع الطلاق مع الحرمة أو مع الكراهة على الأقل، يصير عاصي آثم إذا طلق امرأته وهي حائض، فهو عاصي آثم مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدلالة القرآن، ولكن الطلاق يقع. والدلال على هذا ما هي خبطة عشواء، الدليل ابن عمر نفسه قال أحسبت عليك الطلقة؟ قال نعم، لما طلقتها ويحاب اعتدت هذه الطلقة، احتسبت عليها من الطلقات الثلاث، احتسبت هذه الطلقة من الطلقات الثلاث. فإذا كان الراوي وهو صاحب الحادثة وروايته ورواية البخاري ومسلم ومن أكثر من رواية على أن الطلقة حسبت، إحنا نقول طلاق الحيض ما يقع ونفتي بها ونتمرجع بأن إحنا بنخفف على الناس خلوهم يعيشوا باللي يعيشوه، يصير واحد يطلق مرته مئة مرة ويخليها يجيب عيال منه، هذا ما يحل لمسلم يفعل هذه. فالحيض لا يمنع وقوع الطلاق، ولكن اللي يطلق مرته وهي حائض يقع الطلاق وهو عاص آثم مخالف لهدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطلاق وقع واحتسبت عليك المطلق طلقة ورجعها إذا كانت العدة ما انتهت، إذا كانت ما انتهت من ثلاث حيضات، وإذا كانت لا تحيض ثلاثة أشهر فأنت ادرك نفسك وقل لها راجعتك ولا تعتد حتى كمان شهادة، إن لقيت شهود يشهد فهو للند، وإن لم تجد مجرد ما تدخل وتقوم وتغلق الباب عليك هذه تعتبر رجعة. الرجل اللي طلق مرته طلقة رجعي وحب يراجعها بسرعة قبل ما تطلع من العد، لأنها إذا طلعت من العدة ماله عليها حق الرجوع إلا برضاها ورضا أوليائها ومهر جديد وشهود وكل كأنه ما عمره شرطها. لكن إذا أرد راجعها من طلاق رجعي الحق له ما هو لها، هي زوجة لو ماتت يرثها ولو مات هو يرثه، وهم طلقها طلقة رجعية لو ماتت هي يرثها ولو مات هو ترثه وهم طلقها، لأن الطلقة رجعية هي زوج، ولذلك ما يحل لها أن يتزوج رابعة خامسة إذا كانت هي الرابعة، ما يتزوج واحدة أخرى إذا كانت هي طلقة رجعية لأنها لا تزال زوج، لا تزال زوج. فهذا الإسلام يريد إن ما يعني ما الطلاق يصير عصا للمرأة الرجل اللي يحبها مرته، كلما الطلاق لا ينبغي. وأنا أقرأ وأنا صغير والطلاق من أيمان السفلة في كتب الفقه الكبار، والطلاق من أيمان يعني السفهاء والسفلة هما اللي يحلب الطلاق، ولكن الرجل المؤمن العاقل إذا كان بينه وبين مرته شيء ما يطاق وما يروح بسرعة على طول يفصل عرى الزوجية لأي مغاضبة أو مشاحنة، الرجل يصبر على ما على امراته والمرأة تصبر على رجلها، ولا ينبغي ابدا يكون بمجرد لانه امساكم معروف، امساكم معروف. فالإمساك بالمعروف هو هذا. إنما التسريح ما يكون بمجرد ما تغضب على مرتك تروح تطلقها وبعدين تتندم ويلا نروح للشيخ فلان وللشيخ علان عشان يرجعها لنا. ليش أنت توقع ويزك لما واحد قال أنا طلقت امرأتي ثلاثا هل لرجعه؟ قال يقول ابن عباس وابن عمر يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس فارقت زوجتك، يعني ما في مالك عليها رجعة، طلقها ثلاثة مالك عليه رجعة في معنى كلام إيه؟ لا ما تحتاج مواقعة، المراجعة يكفي فيها أن تكشف عن سوءتها، يعني اخليها وهي لبسة ثيابها ارفع ثيابها او مسها بشهوة او قبلها، هذه رجعة تعتبر اذا كانت بنية الرجعة هي رجعة، ويعني ما تحتاج حتى كلام ولا نطق، يحتاج انك اذا تدخل لها وتقول السلام عليكم رجعت والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله.